طب ما هي دار البواري إذن؟ قال لك يشرح ربنا يقول جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها يعني يصطلون بإيه؟ بنارها. وإذا قسناها في المقرات الواحد يستقر في مكان ليه؟ عشان بيجد فيه راحة. لو ما وجدش في المكان راحة يسيبه ولا ما يسيبوش؟ بئس القرار. المكان بقى القرار الذي من الممكن أن ترتاح فيه الناس وأن تستقر فيه والناس تنعم به ولا تنصرفش عنه، هي جهنم. كأنهم إيه؟ كأنهم ممسوكين بكلابيب ما يقدرش يخرجوا منه. ده عشقين للنار والنار عشقاه، بدليل تقول له هل من مزيد؟ هات لي كمان، هاتهم ولاد الإيه دول. جهنم يصلونها وبئس القرار، لأن الإنسان لا يقر في مكان إلا إذا وجد فيه راحته ووجد فيه سعادته. فلو كانت لهم قدرة على إنهم يفروا من هذا القرار كانوا يفروا منه، إنما بئس القرار لأنك ما تقدرش تعمل إيه؟ ما تقدرش تطلع منه.